خلق تفضيلا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي لم يجعل له من جنسه عديلا، وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر، من مسجد صلاح الدين بحي المنيل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وإن ذكراه تتجدد مع المسلم في كل أوقاته، ويرتبط بها المسلم كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والخطبة وفي أوقات الذكر كلها. إن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم رسم المنهج الصحيح الآمن في دعوة الناس وهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى السعادة. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأصدقهم لهجة وألينهم طبعا وأكرمهم عشيرة. كان أشجع الناس وأعف الناس وأكثرهم تواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونستفتح مع حضراتكم هذا اللقاء، لقاء الفجر، بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا من ما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم الله نور وكتاب مبين قد جاء لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإن إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا لا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسي قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق الله العظيم. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل هنا بمسجد صلاح الدين بحي المنيل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، على المسلم إذا ألم به الشيطان فوقع في المعصية أن يسارع إلى البكاء والندم والتوبة والاستغفار لله تبارك وتعالى. على المسلم أن يجري للذنب دمعة، وأن يرفع له كفة، وأن يخضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى، وأن يحرك لسانه استغفارا له سبحانه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.